الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلم بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأخوات في الله بالتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وجميع المسلمين الفقه في الدين والاستقامة عليه، وأن يعيدنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق، وأن يعيدنا وإياهم وجميع المسلمين من مضلات الفتن، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم عنوان الكلمة كما بين المقدم الشيخ أحمد، عنوان الكلمة فضل الدعوة إلى الله جل وعلا، مع بيان شيء من أحكام الحج والعمرة وفضل عشر الحجة. الدعوة إلى الله هي سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي الطريق إلى معرفة أحكام الله ودينه، وهي منهج الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هكذا أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام، والأمر له ولغيره من دعاة الهدى. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة جميعا، يعني أمر لأهل العلم أن يدعو إلى الله بالحكمة، والحكمة هي العلم. قال الله قال رسول، لأن بالعلم يضع الأمور في مواضعها ويوضح الأحكام كما شرعها الله، ومعرفة الحسنة بالترغيب والترهيب، والجدال التي أحسن كشف الشبه عند وجود الشبهة، تكشف الشبهة بالجدال التي أحسن وتزال، ويوضح الحق من غير عنف ولا شدة، كما قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولما بعث موسى وهارون إلى فرعون قال لهما جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ونهى عن جدال أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وهم اليهود والنصارى وهم كفرة. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالداعي إلى الله والموجه إليه والمرشد إليه يدعو إلى الله بالحكمة وموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن، لأن ذلك أقرب إلى القبول والنفع والفائدة، وأبعد عن الاستكبار وعدم القبول. لكن من ظلم له حكم، من ظلم يعامل بما يقتضيه ظلمه من ولاة الأمور من جهات مختصة. أما الداعي فإنه يسلك الطريق المستقيم بالحكمة وموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن عن بصيرة عن علم. لا يجوز أن يتكلم عن غير علم، لا بد يكون الداعي على علم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والعلم هو العلم بالقرآن والسنة. الداعي إلى الله يجب أن يدعو على قدر علمه، لا يدخل فيما لا يعلم. يقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم على عباده أن يقولوا على الله بغير علم، وجعل هذا فوق الشرك. فإن في الآية الترقي من أدنى إلى الأعلى، فدل ذلك على عظم خطر القول على الله بغير علم، لأنه قد يؤدي إلى الشرك، وقد يؤدي إلى أنواع الكفر، وقد يؤدي إلى تحريم ما أهل الله وحل ما حرم الله. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هكذا الشيطان يأمر بالسوء والفحشاء والقول على الله بغير علم حتى يضل الناس، فلا يجوز للإنسان يتكلم بغير علم أو يفسد بغير علم، هذا حلال أو هذا حرام، يجب أن يتقي الله وأن يحذر فلا يتكلم إلا عن علم. والعلم قال الله وقال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنهم حملة العلم نقلوه لنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فينظر في كلام أهل العلم ويستفيد من كلام أهل العلم ويأخذ بالأدلة، قال الله وقال رسوله وما بينه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس قد يستحي إذا سئل ألا يفتي وألا يجيب، وهذا خطر عظيم، يجب أن تقف عند حدك، ولا يجوز للمسلم يتكلم بغير علم. إذا سئلت عن شيء لا تعلمه قل الله أعلم لا أدري، هذا منقبة عظيمة، منقبة عظيمة، كل شيء يقول لا أدري إذا كان لا يعلم نصف العلم. هكذا كان أهل العلم وأهل البصيرة. يقول لما لا يعلم الله أعلم أو لا أدري، ولا يتكلم بغير علم. وإذا كان عنده علم قال الله قال رسول فليتكلم وليعلم الناس. جاء في الحديث من سئل عن علم يعلمه فكتمه ويجي يوم القيامة بالميزان منه. وقال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. من كان عنده علم يجب أن يبين علم، يعلم الناس، يرشد الناس، يفتيهم، قال الله قال رسوله. الناس في حاجة إلى العلم والتوجيه والإرشاد. كل ما طال الزمن قل العلم، كل ما طال الزمن قل العلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. فالواجب على أهل العلم أن ينشروا العلم وأن يتقوا الله وأن يبينوا أنفسهم بإيجاد حلقات العلم والدروس والمواعظ والمحاضرات حتى يعرفوا، حتى يستفيد منهم الناس، حتى يسألوهم. هذا هو الواجب على أهل العلم، أن يبينوا وأن يتقوا الله أينما كانوا، في قرية أو مدينة أو بادية أو في أي مكان، يجب أن يبينوا وأن يرشدوا الناس وأن يعلموهم، لكن بشرط البصيرة، على بصيرة، بشرط يكون عندهم علم، قال الله قال رسوله، وإلا فليكفوا ولا يضل الناس. والله بعث الرسل معلمين ومرشدين وموجهين، رسلا مبشرين ومنذرين، يبشروا الناس بالخير والهدى وأسباب السعادة وينذرونهم أسباب الهلاك. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراجا منيرا بما أعطاه الله من العلم عليه الصلاة والسلام. هكذا الرسل جميعا سراجا منيرا توضح للناس الطريق وتهديهم إلى السبيل القويم بالبيان والإيضاح، كما قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد إلى صراط مستقيم. هذه هداية البلاغ والبيان. أما هداية التوفيق والرضا بالحق وقبول هذه بيد الله جل وعلا، قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالعلماء وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء يرشدون الناس ويهدونهم بالدلالة والبيان والإيضاح. أما كون الإنسان يقبل أو لا يقبل هذا بيد الله جل وعلا، قد يوفق فيقبل الحق ويهتدي، وقد لا يوفق فلا يقبل الحق. مثل ما قال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم واستحبوا العمى على الهدى، دلهم الله وأرسل لهم صالح النبي الله وأرشدهم ودعاهم فأبوا واستمروا على الباطل حتى أخذهم الله بالصيحة والرجزة فهلكوا على آخرهم وعقروا الناقة نسأل الله العافية. ما كذا بقية أعداء الله من فعاد وقوم شعيب وقوم نوط وغيرهم ممن عصوا الرسل، بين لهم أرسلتهم الرسل ووضحت لهم السبل ولكن أبوا استكبروا عن الحق فأخذهم الله. وهكذا ما جرى يوم بدر لقريش لما أصروا على الباطل وعاندوا وكابروا أخذهم الله يوم بدر أخذ عزيز مقتدر فقتل سادتهم وكبراءهم وأذلهم ورجعوا خائبين. وهكذا يوم الأحزاب جرى عليهم ما جرى حتى أذلهم الله وردهم خائبين بالريح العظيمة. يقول جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هؤلاء هم المنصرون. ويقول جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وعده جل وعلا لعباده إذا نصروا دينه واستقاموا عليه نصرهم الله وأيدهم. فالواجب على ولاة الأمور وعلى العلماء وعلى كل مسؤول أن يتقي الله وأن ينصر دين الله بقوله وعمله وماله وجاهه. هذا الواجب على الجميع، الأمراء والعلماء وجميع الناس كل على حسب طاعته. فاتقوا الله ما استطاع كل على حسب طاعته. يجب على الجميع أن ينصروا الله بنصر دينه وتعليم الناس ما يجب عليهم وتحذيرهم عما حرم الله عليهم وبيان ما لهم من الخير إذا اهتدوا وما عليهم من الشر إذا ولوا. هذا واجب أهل العلم وعلى رأسهم الرسل والأنبياء ثم أتباعهم. ولا يضر إذا ولوا، إذا بينت لا يضر. يا أيها الذين آمنوا عليهم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتديت بينت الحق وأرشدت إليه ودعوت إليه لا يضرك من ضل. الرسل ما ضرهم ضلال أقوامهم لما بينوا لهم وأرشدوهم ولا لهم عليهم. وهكذا طالب العلم وهكذا الداعي إلى الله إذا أرشد وعلم لا يضره من ضل من قومه وغير قومه، إنما عليه البيان والبلاغ والدعوة والإنذار والصبر، والله يهدي من يشاء جل وعلا. إن عليك إلا البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلى الحساب. يا أيها الرسول بلغ ما أنزلنا من ربك. ويقول جل وعلا هذا في القرآن هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول جل وعلا إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هكذا العلماء عليهم البلاغ وعلى الله الحساب، لكن لا ييأسوا، يجب أن لا ييأسوا، يجب أن يعملوا وأن يدعوا إلى الله وأن يصبروا وأن يوضحوا للناس وأن يحسنوا الظن بمولاهم ولهم مثل أجوره، لك مثل أجور من هداه الله على يديك. إنسان ضال مشرك يهودي أو نصراني أو وثني أو شيوعي دعوته إلى الله وارشدته إلى الخير وعلمته فهداه الله لك مثل أجره، لك مثل أجره. إنسان عاقل لوالديه نصحته وأرشدته وخوفته من الله وأخبرته من يجب عليه من بر والديه فهداه الله على يديك لك مثل أجره. إنسان يتعاطى الربا أرشدته وقلت الربا محرم عملك هذا محرم هذا من الربا اتق الله فهداه الله على يديك لك مثل أجره. إنسان يتعاطى الخمر أرشدته وقلت اتق الله الخمر من أقبح المحرم. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم. فهداه الله على يديك ترك الخمر ترك الميسر والقمار لأسبابك لك مثل أجره. زوجة ناشد على زوجها تعصي زوجها أرشدتها وعلمتها قلت لها اتق الله عليك السلام والطاعة اتق الله قم بحق زوجك فهداها الله بأسبابك لك مثل أجرها. زوج مسيء لعصة زوجته مسيء إليها نصحته ووجهته إلى الخير قلت اتق الله في زوجتك هي آنية عندك عليك أن تعاشرها بالمعروف اتق الله بها لا تظلمها فهداه الله على يديك لك مثل أجر. إنسان يدخن أو يحلق لحيته نصحته قلت اتق الله أكل لحيته توفرها الرسول يقول قص الشوارب وافر لها خاله المشركين، قص الشوارب وافر لها خاله المشركين، فهداه الله على يديه وغفر لحيته لك من اجله، ترك التدخين انت الدخان خبيث ضرته عظيمه في دينك ودنياك وسمعتك، احذر، فهداه الله وترك التدخين وترك مجالس اهله لك من اجله. انسان يتعاطى الغيبه والنميمه نصحته فتقول تتق الله، الغيبه محرمه كبيره والنميمه كذلك، فهداه الله على يديك لك مثل اجره، لقوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجره، فله مثل اجر فائده. وهكذا انسان يتكاسى عن صلاه الجماعه او عن صلاه الفجر صار شتى، يا اخي اتق الله، ما انا بشوف الفجر او اشوف بعض ما اشوف بعض الصلوات صلي معنا وهو جاهل المسجد قريب ما معروف، فأرشدت خوفا من الله قلت اتق الله، صل مع الجماعة آفر حافظ الصلاة مع الجماعة فرض عليك، لا تشبه في أعداء الله المنافقين الذين قال فيهم سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كثيرا، احذر مشابهتهم، لا تشبه المنافقين، لا أدري بالصلاة، صل مع إخوانك في الجماعة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا تأخر أبدا، جاهدت في ذلك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى هداه الله على يديه. هكذا نساء من أقاربك أو من أهلك أرشدتهم في معافية تعطونها في تبرج في تكاسل عن الصلوات في غيبة في نميمة في غير أرشدتهم وعلمتهم وحذرتهم من غضب الله لك مثل أجورهم، سواء كنا زوجات أو أخوات أو بنات أو عمات أو من جيرانك أرشدتهم من الله وعلمتهم وحذرتهم محارم الله لك مثل أجورهم. وهكذا بقية الواجبات والمحرمات، إنسان ما يزكي تعرف أنه ما يزكي أو تتهمه تنصحه اتق الله، الزكاة فرق الإنسان ما كان الإسلام، اتق الله هذه زكاة المال لا تبخل، هذا الحق اليسير الذي أوجبه الله عليك في هذا المال العظيم أده إلى الفقراء، اتق الله وأدي زكاتك. هكذا إنسان في رمضان يتساهل بالصيام أو ما يصوم أو يتعاطى ما يجرح صومه تنصحه في صيامه، هكذا في حجه تنصحه في حجه حتى يتقي الله في حجه وحتى الحج حجا مارا، النصيحه شانها عظيم والدعوه شانها عظيم. فالدعاة الى الله لهم اجر عظيم، لهم مثل اجور من هداه الله على ايديهم، وهو واجب عليهم، الدعوه واجبه عليهم على قدر طاقتهم وعلى قدر علمهم. ونحن الان في ايام الحج والحجاج تخفى عليه الأمور، فالواجب على أهل العلم يبين لهم ويرشدوهم، الحاج عليه إذا وصل الميقات يحرم بنسكه لا يتجاوز الميقات، وإذا تيسر يغتسل ويطيب كان أفضل فيلبي، إن كان عمره يقول اللهم لبيك عمره ينويها بقلبه يقول لبيك عمره، وإن كان حج ينوي بقلبه يقول اللهم لبيك حجه، ثم يشتغل بالتسبيح لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك ومثل لا شريك لك الى ان يصل مكه وهو يلبي، ومعنى لبيك يعني انا مقيم على طاعتك اقامه بعد اقامه مجيب دعوتك، ويصدق في ذلك عليه يصدق فيستقيم على طاعه الله وعلى ترك معصيه الله ويشتغل بالتسبيح في الطريق، واذا سبح مع التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر أو استغفر أو دعا بدعوات أو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر، كل هذا طيب، إذا رأى منكر نهى عنه، معروف بضاعة أمر به، مع التلبية يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يسبح ويهلل يذكر الله ينصح إخوانه اللي معه إلى غير ذلك، يجمع بين أنواع الخير. فإذا وصل إلى مكة كان معتبر شرع في الطواف، بدأ بالحجر الأسود وكبر وقبله بفمه، وإن تيسر فيقول الله أكبر، فإن لم يتيسر استلم بيدها وبعصا وقبل طرف بيدها وطرف العصا، فإن كان زحام أشاره من بعيد أشار بيده وكبر ومضى يطوف سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يذكر الله فيها الطواف يدعو ما تيسر هذا الشيء لازم، يدعو الله ويذكر الله في الطواف حسب التيسير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اللهم اجعل حج مبرورا وشيئا مشكورا كان حج، اللهم اجعل عمره متقبله في العمره، يدعو ربه ويسبح في طوافه، لا يسر الله الا من الذكر والدعاء، وإذا كان بين الركنين بعد الركن اليماني قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يختم كل شوط بهذا بعدما يصل اليماني يمسح بيد اليماني الركن اليماني ويقول بسم الله الله أكبر إن تيسر، وإما تيسر الزحام مشى وقال بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والركن اليماني لا يشار إليه، إن تيسر استغنام السلامه وقال بسم الله والله، فإذا لم يتيسر الزحام مضى من غير إشارة مضى وقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في آخر كل شوط حتى يكمل السبع. فإذا انتهى من السابع كبر قبل الحذر أن تيسر أو أشار إلى المعيد كان بعيد كان زحام وكبر عند نهاية الشوط السابع، مثل ما بدأ بالتكبير يختم بالتكبير عند نهاية الشوط السابع. الله أكبر يقبل أن تيسر أو يستلم يده ويقبل يده أو بعصا ويقبلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقبله إذا تيسر، ورب سلمه بالعصا وقبل العصا، وربما أشار كان بعيد وأشار إليه وكبر عليه صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم، أن يصل هذا المقام هذا أفضل، يقرأ فيهما بالفاتحة يقول يا أيها الكافر في الأولى بالفاتحة يقول الله في الثانية ركعتين خفيفتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن صلاهما في بقية المسجد في المصافية في الأروقة في أي مكان من الحرم أجزأ الأمر واسع بحمد الله. ويحذر الزحام والأذى، يحذر أن يؤذي أحد، لا يؤذي إخوان الحجاج والعمار. يقول الله جل وعلا ولن يؤمن المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا واثما مبينا. ويقول صلى الله عليه وسلم من ضر مسلم ضره الله ومن شق على من شق الله. يحرص انت يا عبد الله تحرص لا تؤذي احد من الحجاج والعمار، لا في الطريق ولا في المسجد ولا في منى ولا في عرفه، تحرص اجتهد الا تؤذي احد حتى طاعتك ولا عند رمي الجمار مهما استطعت احرص. وبعد السعي بعد الطواف والركعتين تروح المساء تكمل عمرتك تسعى سبعة أشواط، تبدأ بالصفاء وتختم بالمروة، تقعد على الصفاء أول شوط تقول تقرأ قوله جل وعلا إن الصفاء والمروة من شعائر الله، هذا أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأها عند البدء ثم نبدأ بما بدأ الله به وتقرأ إن الصفاء والمروة من شعائر الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تستقبل القبلة، ترفع يديك، تهلل، تكبر، تدعو، تكرر هذه ثلاث مرات لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد لا إله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تدعو بينها ثلاث مرات، كرر هذا ثلاث مرات وأنت رافع يديك مستقبل القبلة على الصفا، ثم تنزل تمشي تذكر الله وتدعو في الطريق. وإذا كنت بين العالمين أشرف الرجل يشرع بين العالمين، والرجل والمرأة لا تمشي على مهلها، المرأة تمشي على مهلها، والذكر الرجل ما سوى الذكر والتكبير للمرأة في الرجل جميعا. فإذا صعد تجاوز العالمين مشى حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويقول مثل ما قال الصفا مثل ما قال الصفا يقول على المروة سواء، إلا قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله تقال عند الصفا فقط عند أول السعي، أما بقية الذكر والدعاء والحمد يقول على المروة مثل ما قال الصفا رافع يديه يستقبل القبلة الرجل والمرأة وسؤال الجميع حتى يكمل سبعة أشهر، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ثم يقصر أو يحلق وتمت العمرة، يحلق أو يقصر إذا كان في هذه الأيام يقصر حتى يبقى الحلق للحج، إذا كان في قعدة أو في هذه الأيام يقصر يصف طرف شعره، والمرأة تأخذ منك العمينة قليل من طرف شعرها قليل تقصر تحج تمت العمرة، يبقى حلال يلبس ملابسه يطيب يأتي زوجته لا بأس حلال تحلل ذلك. فإذا كان يوم الثامن لبى بالحج الرجل والمرأة كلهم أهل مكة وغيرهم، الحجاج يجون خارج حلوا من عمرتهم وأهل مكة اللي بيحجونهم والعمال المقيمين فيها اللي بيحجون يلبون من بيوتهم كل يلبي المكان من خيمته من بيته يغتسل يتنظف ويطيب أفضل ويلبي بالحج مثل مثلا عند الميقات من يغتسل ويطيب أفضل يقص شعر أو ظهر يقص يقص آنته يعني يحلق آنته أو ينتهي عبده هذا يتيسر أفضل ولم هو بلازم، والغسل افضل ولو بلازم لكن اذا اغتسل يكون افضل. ثم يلبي بالحج من بيته من خيمته، ما يحتاج يدخل مكه الى الطواف، ما يحتاج يروح للحرم من بيته من مكانه يغتسل يتيسر الغسل وطيب يقول اللهم لبيك حج يلبي بالحج الرجل والمراه من محله من موته من خيامهم، ولا يشرع له الدخول الى مكه الى مسجد الطواف لا، من مكانه يمشي الى منى يوم الثامن يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى هذا هو الافضل وإن لم يذهب لها اليوم التاسع فلا بأس، لكن إن يذهب اليوم الثامن كما فعلنا من فصله هذا أفضل. هذا الإنسان يوافق يوم الجمعة، يوم يوم الجمعة، والحج يكون يوم الشرق يوم عرفة. يوم الجمعة إن شاء صلى جمعة مع الناس ثم ذهب إلى ميناء صلى بها العصر، وإن شاء ذهب إليها ضحى وصلى بها ظهرا وعصرا هناك ركعتين ركعتين. كصلاة وقت الظهر وقت والعصر وقت والمغرب وقتها والإشراق، هذا هو الأفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الفجر وهو في هذه السنة يوم الجمعة، في هذه السنة يوم الترويح يوم الجمعة، إذا صلى الفجر توجه إلى منى بعد طلوع الشمس، لا توجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس، يعني إذا أصبح يوم السبت. أما يوم الجمعة فمسكن في منزله، يوم الترويح في منزله في مكة، لكن يمشي يوم الجمعة يصلي بظهر والعصر سائل بقية نهار الجمعة والمغرب والعشاء ليلة السبت والفجر يوم السبت، كل وقت في وقته. ويوم الجمعة إن شاء صلى مع الناس الجمعة، وإن شاء ذهب إلى منى وصلى بها الظهر. فإذا طلع الشمس يوم السبت هذه السنة توجه إلى عرفات، لأن يوم السبت هذه السنة يوافق يوم عرفة. ملبي في الطريق، الملبي في مكة يلبي لبيك اللهم لبيك، بعد ما يقول لبيك حجة، عندما يركب دابته أو سيارته يقول اللهم لبيك حجة في طريقه إلى منى، لبيك حجة مع النية، ثم يشتغل بالتدبير لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن كبر أو سبح لا بأس. قال أنس رضي الله عنه لما غدوا إلى عرفات كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، إن لبى أو كبر كله طيب، لكن التلبيه أفضل حتى يصل عرفات. فإذا وصل عرفات نزل بها وصلى بها الظهر والعصر عصر وجمعة، إن صلى مع الإمام في المسجد طيب، وإن صلى في خيمة مع جماعته فلا بأس، الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، الظهر ثنتين والعصر ثنتين، ما معها صلاة، لا يصلي معهما ولا قبلهما ولا بعدهما، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، صلي الظهر ثنتين بأذان وإقامة، ثم العصر بإقامة، أذان واحد وإقامتين، ثم يتوجه إلى محله، إلى محل إقامته. يدعو الله في عرفات في أي مكان، كلها موقف عرفات، كلها موقف. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات فقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، كل جميع عرف موقف، كل إنسان يجلس في خيمته يدعو الله في مكانه له فيه من عرفات، يدعو الله ويشبه ويهلل يرفع يديه ويشهد الدعاء حتى تغيب الشمس، يرفع يديه ويشهد الدعاء حتى تغيب الشمس، سواء على سيارته أو في خيمته، سواء على فراشه، سواء يمشي يذكر الله ويهلل ويدعو ربه يرفع يديه حتى تغيب الشمس. فإذا غابت الشمس توجه الناس إلى مزدلفة منبين مع الهدوء، عدم العجلة وعدم الإيذاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف إلى مزدلفة صار يشل الناس السكينة السكينة، فإذا در ليس بالإيضاء يعني ليس بالإشرار، حتى لا يضر بعضهم بعضا، إذا انصرفوا من عرفات على مهلهم في السيارات وغير السيارات. المشروع الهدوء وعدم إيذاء أحد، لا بالسيارة ولا بالمشي ولا بالدابة، حتى يصل مزدلفة. فإن تعطل في الطريق صلى المغرب والعشاء في الطريق، لا يأخر، لا يأخر هاي نصف الليل، لو تعطل في الطريق صلي في الطريق المغرب والعشاء، وإن تيسر له الأمر صلىها في مزدلفة، المغرب ثلاث والعشاء اثنتين في أذان واحد وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستريح ينام يتعشى الذي يريد بعد الصلاة، حب يتعشى حب ينام. النبي لما صلى أشياء الجمع اضطجع على الفاظ نعمهم صلي عليه وسلم. فالإنسان بعد ما يصلي المغرب والعشاء يحط رحالهم، يأخذون أشغالهم، اللي بيتعشى واللي بينام واللي بيتهجد، الأمر واسع الحمد لله. فإذا صلى الفجر صليها بصبح مبكر بأذان وإقامة، صلوا الناس بمزدلفة الفجر بأذان وإقامة، صلي الراتبة اثنتين ثم الفريضة كما يصلي في غير من الأيام، سنة الفجر راتبة الفجر ثم الفجر، ثم يبقى في مزدلفة يذكر الله ويهلل ويدعو ويرفع يديه مستقبل القبلة حتى يسفر، حتى ينطر النور يتضح النور. فإذا اتضح النور وأسفر ذهب إلى منى قبل طلوع الشمس، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس. أدرك حتى الضعف هذا يخرج بالليل، الضعف من النساء والشيوخ الكبار والمرضى والأطفال، الأفضل لهم ينصرفون من المزدلفة بليل بعد نصف الليل، يتوجهوا إلى منى بالليل أجل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجهوا قبل الناس قبل حضرة الناس بعد غرس الليل بعدما يغيب القمر. وإن جلسوا ولم يذهبوا إلا مع الناس فلا بأس، لكن إذا تقدموا فهو أفضل قبل زحمة الناس، النساء والمرضى كبار السن ونحوهم ومن معهم أصحابهم وعامل معهم ومصاحب لهم ينصرفون إلى منزلهم إلى منى بعد نصف الليل. ومن رمى الجمرة في آخر الليل فلا بأس، أو ذهب إلى مكة يطوف فلا بأس، على مرة أحسن، كل هذا بعد نصف الليل. ومن أخر الرمي إلى بعد طلوع الشمس الضحى ثم أفضل، وإذا رمى ضعاف الليل فلا بأس، هو عليه المؤسل. قد انصرفت أم سلمة مع من معها ليلة النهر المزدلفة ورمت الجمرة قبل الفجر في آخر الليل، وهكذا أسلام بنت أبي بكر. فالضعفاء يرمون في آخر الليل في أثناء الليل أسهل عليهم. وإذا ذهبوا إلى مكة للطواف فلا بأس، طواف الإثابة والسعي حق المتمتع. ومن أخر ورمى بعد طلوع الشمس كله طيب. أما الأقوياء فالأفضل يكون رميهم بعد طلوع الشمس، لقوله لما ورد عن صلى الله عليه وسلم لا تطوفوا الجمرة حتى تطلع الشمس، والحديث سنده ضعف، لكن الرسول رمى الضحى. فالأفضل لمن تيسر له من الأقوياء أن يرمي الضحى، وإن رمى الظهر أو العصر يوم العيد فلا بأس، وإن لم يتيسر يوم العيد الرمي رمى في الليل ليلة 11 عن يوم العيد، أو أخرها مع رمي 11، أخر الجمرة مع رمي 11 إذا ما رماها يوم العيد لسبب عذر، فأخر يرمي في الليل ليلة 11 نية جمرة العقبة سبع حصيات، كل يوم 11 يرمي الثلاث التي تليه في الخيف سبع حصيات، ثم الوسطى بسبع، ثم الجبرة التي تلي مكة جبرة العقبة بسبع، كل واحد بسبع يكبر مع كل حصى الرجل والمرأة بعد الزوال لا قبل الزوال في 11 والثاني عشر. والسنة هي يقف بعد ما يرمي الأولى يتقدم يدعها يساره ويدعو ربه يستقبل قبلة ويدعو طويل إلى تيسر، ثم الوسطى كذلك إذا رماها يدعها يمينه يدعو ربه ويستقبل قبلة ويدعو طويل إلى تيسر ذلك، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجمرة الأخيرة الثالثة فلا يعدها، يرميها وينصرف، الجمرة الثالثة يرميها وينصرف في اليوم 11 والثاني عشر، ثم يتعجل حتى يتعجل هذا الزوال بعد رمي الجمرة يوم 12 يتعجل إذا شاء، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. واليومين 11 والثاني عشر يوم العيد ليس منها، ليس من أيام التشريع. من تعجل في يوم يومين يعني في 12، ومن تأخر يعني 13. والرسول تأخر 13 عليه الصلاة والسلام فرماه 13 بعد الزوال، ثم ذهب إلى مكة وصلى بها الظهر والعصر يوم 13، صلى بالأبطح. فلما كان آخر الليل 14 طاف طواف الوداع عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس الفجر وقرأ بهم سورة الطور، فلما صلى توجه إلى مدينة يوم 14 عليه الصلاة والسلام. هذه أعمال الحج وهذه أعمال العمرة، المؤمن يعتني بهذا ويحرص على هذا، وقد بين هذا في المناسك، بين هذا العلم في المناسك، من ذلك منسك الذي كتبنا حقيقة الإضاحة بينا في هذا، ننصح الإنسان يقرأ المناسك طيبة يستفيد منها، هو أخوانه يقرأونها جميعا يستفيدوا. وعلى الحاج يبيت في منى الليلة 11 و12 في منى يبيت، إلا من له عذر كالسقاط والرعاة والمرضى فلا حرج عليه في هذا المبيت. وأما أشهر الحجة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أنا والصالحين أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال الرسول ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل هذا بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وروى أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله من هذه الأيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فأثروا فيهن من التهليل والتحميل والتكبير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وابو هريره يخرجان ايام العشر في الاسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما يعلمان الناس التكبير. هذه الايام ايام فاضله صار فيها العمل الصالح والصيام والاكثار من ذكر الله والصدقات، ولا سيما هذه الايام الحجيجه قد يكون فيهم الضعيف والمحتاج، فالصدقه فيهم وفي سائر الفقراء مطلوبه في هذه الايام العظيمه. فالمؤمن يلاحظ اخوان الحجاج يحسن اليهم، يحذر إيذاءهم، يحذر كل ما يؤذيهم، يحرص على مساعدة لهم في الصدقة بالإرشاد والدلالة بتوجيه الخير. كل مؤمن يجتهد الرجل والمرأة، هذه أيام أيام خير في هذا بلاد الأمين أفضل بلاد الله، الصدقة فيه مضاعفة في الزمان والمكان، صدقة والدعوة إلى الله والإرشاد والتوجيه الخير كله مطلوب، عيادة المريض مطلوبة إلى غير هذا من وجوه الخير. الأمر المعروف النهي عن المنكر، كل واحد حاسب نفسه يحرص أن يبذل الخير لإخوانه من أمر معروف نهي عن المنكر، إرشاد إلى خير، صدقة، مواساة، دلالة على شيء يجهله، كل هذا من باب التعاون والتواصي بالحق. الله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدّنوا النصيحة أدّنوا النصيحة أدّنوا النصيحة، لمن أفضل؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة من أمته. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والله يقول: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: شبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم الرجل يصدق الصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شمال ما في يمين. وإذا دعت الحاجة إلى أظهر الصدقة أظهرها كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك حتى يتأسانا. وهذه الأيام قد يكون في الحجاج الفقير والمحتاج، فهم في حاجة إلى الصدقة والمواساة، كما أنهم في حاجة إلى الدلالة والتعليم والإرشاد والرفق والحذر من إيذائهم. كل واحد من المسلمين يحرص أن لا يؤذي أحد وأن لا يشق على أحد، يحرص على أن ينفعه ويرشده أو يصدق عليه إذا كان فقير. هذه أيام التنافس في الخير. الله يقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والخالف والعافية والعافية عن الناس. فأنت على خير إذا أحسنت وصدقت واتبعت حال إخوانك وأرشدتهم وعلمتهم وصدقت عليهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر الحجة وأراد أن يضحي فلا يخلو من شعره ولا من أظهاره شيئا. هذه أشر إذا كان يضحي لنفسه أو له ولأهل بيته لا يخلو من شعره سوى رجل أو امرأة ولا من أظهاره شيئا، لا من شاربه ولا من أفه، والمرأة كذلك لا من شعرها لا من رأسها ولا من غيره. لكن لا بأس أن تنقض الرأس تنقضه وتغسله وتمسكه لا بأس، لكن لا تشده، لا يكده إليه الضحي لا تشده لأن الشد يقطع الشعر، لكن تنقضه وتغسله وتمسكه فلا بأس، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي محرمة لما أراد قام بالحج أن تغتسل وأن تمتسل تغسل رأسها، دل ذلك على أن لا حرج في ذلك. والضحية إذا ذبح الإنسان عنه أهل بيته تكفي واحدة عن الرجل وأهل بيته، والمرأة وأهل بيتها، والذي بضحي هو لما يغتسل، الذي يبذل المال هو لما يغتسل، أما أولاده وزوجته فالصواب لا حرج عليه. الذي يأخذ الذي يبذل المال يشتري الضحية يضحي من ماله عنه وعن أهل بيته هو المسؤول، فلا يأخذ من شأنه ولا من أظهاره شيئا. وأما أولاده وزوجته فلا حرج عليهم لأنه هو المضحي عنهم. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميعا الثقة في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويؤدي كلمته، وأن يتقبل منا ومن جميع المسلمين حجنا وعمرتنا وسائر أعمالنا، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ومن شرور النفس ومن سيئات العمل، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات التي أبان فيها شيئا من فضل الدعوة إلى الله تعالى وأحكام الحج والعمرة والأضحية وفضل عشر ذي الحجة. ثم ننتقل إلى الأسئلة، والأسئلة كثيرة جدا لا نستطيع أن نعرض حتى عشرها، لذلك سنعرض أهمها وما يتعلق بالمحاضرة منها. سائل يقول: هل يجوز لمن جاء من إفريقية مباشرة إلى جدة دون أن يمر بالميقات أن يجعل جدة ميقاتا له؟ جدة ليست ميقات إلا لأهلها، والواجب عليها أن يحرم من الجحفة. من جاء من إفريقيا يحرم من الجحفة إذا حالها في الجو أو في البحر، وإن كان من طريق المدينة من ميقات المدينة. أما إن يتجاوز كل محرم من جدة فعليه دم من محرم مكة للفقراء. سائل يقول: الحج راكبا أو الحج ماشيا هو الأفضل؟ إذا سيأتي الركوب أفضل. النبي حج راكبا عليه الصلاة والسلام، والله يقول: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة، ولأنها أرفق للمؤمن وأيسر له. فالحج راكبا سيارة أو لا مكانه يتجشى المشقة يمشي. سائل يقول: إذا كان صيام عشر ذي الحجة مستحبا، فكيف نجمع بينه وبين قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في العشر قط؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد يدعو العمل وهو يحب أن يعمل لمشاغل تشغله ولئلا تبقى على أمته، كما روت عائشة نفسها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو العمل وهو يحب أن يعمل كراهة أن يشق على الناس، ولأنه قد يشغل عن ذلك. مع أن قد روى جماعة من أهل العلم أئمة الحديث عن حفصة رضي الله عنها أن النبي كان يصوم العشر، لكن في سنده بعض الاضطرار والضعف. فقد روي عن حفصة غير ما قالت عائشة، روي عن حفصة أنه كان يصوم أيام العشر، في سنده فيه بعض الاضطرار. وبكل حال فالعمدة على قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فينا أحب إلى الله من هذه الأيام عشر. قوله سنة وفعله سنة وتقريره سنة، وسنته القولية حجة قائمة، وهي أعظم وأبلغ من الفعلية. نعم. سائل يقول: المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للوداع كيف تفعل؟ إذا حاضت المرأة أو نفست قبل الوداع ما عليها وداع. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم إليه إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. والنفس مثلها، إذا ولدت قبل الوداع أو حاضت قبل الوداع ما عليهما وداع. سائل يقول: أنا من أهل جدة وسوف أحرم بالعمرة في الخامس من ذي الحجة وأرجع إلى جدة، فهل أعتبر متمتعا إذا رجعت؟ أي. يقول: إنه من أهل جدة وسيحرم بالعمرة في الخامس من ذي الحجة ثم يعود إلى جدة بعد ذلك ثم يعود إلى مكة للحج، فهل يعتبر متمتعا؟ الصواب إنه مثلث، إذا هو من جدة بالعمرة ثم أداها ثم رجع إلى جدة ثم الحج صار له مثلث، رجوع إلى جدة لا يبطل تمتعه، فعليه الهدي وله الأجر إن شاء الله. سائل يقول: رجل يرتكب بعض المحظورات من أجل تبليغ الدعوة إلى الله تعالى مثل مصافحة النساء ونحو ذلك، فهل يجوز له ذلك في باب الدعوة؟ ليس للداعي أن يعصي ربه من أجل الدعوة، الداعي هو الذي يعلم الناس كيف يعصي ربه، الداعي يعلم الناس ليس له أن يصافح النساء غير المحارم بحجة أنه يدعوه من الله، يدعوه من المصافحة مع رجل بقر أيضا يأمره بالحجاب، هذا هو الواجب عليه، يدعوه من الله ويعلمهن ويرشدهن مع رجل البصر وأهلهن بالحجاب وعدم المصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول وهو أفضل المعلمين: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله إذا مست يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بكلام. نعم. سائلة تقول: أصيبت بمرض منذ 20 سنة ثم نذرت إن شافاها الله أن تقوم العشر من ذي الحجة، قالت: فصامت 20 عاما والآن كبرت ولا تستطيع الصوم، فماذا عليها؟ معذورة الحمد لله، فاتقوا الله ما استطاعوا الصوم، نذرت وعرفت من أجلها مثل الشهادة على الإسلام رمضان، فإذا كبر ما على الإسلام، لأن كبر شخص مثل يطعن كل يوم مسكين في رمضان، وهذه إذا قامت عن كل يوم مسكين كشيء جميل في رمضان طيب، يعني تطعن كل يوم صاع من أيام العشر بدل الصيام لأجلها، هذا يكفي إن شاء الله، مثل الشيء الكبير والأجل الكبيرة لأجل رمضان أما أنتم اليوم نحن ما رأيكم في من يحجون لأناس آخرين مقابل مبلغ من المال ويبحثون عن من يدفع أكثر لهم؟ وما حكم المال الزائد عن تكاليف الحج؟ هل يرجعونه إلى من دفعه إليهم؟ الذي يأخذ المال ليحج إذا كان قصده الخير ومشاركة المسلمين في الحج وحضور هذه المسائل وليس قصده الطمع في المال فلا بأس، يحسن إلى إخوانه لأداء الحج عنهم وينتفع بالمال. أما إذا كان ما له قصد إلا المال، ما يهمه إلا المال فلا ينبغي. أما إذا كان يأخذ المال يستعين بهذا الحج، يحب الحج ويحب أن يشارك إخوانه الخير وأن يؤدي عن إخوانه الحج والعمرة فلا حرج عليه، وما فضل فهو له. إذا أعطوه 2000 أو 3 أو 4 فضل فيه له، إلا إذا قالوا له هذه 5000 أو 4000 أنفق منها والباقي ردها لنا يردها. المسلمون على شروطه، إذا أعطوه مال وقالوا أنفق منه والباقي ردها لنا يردها، يقتصد في النفقة وينفق النفقة المعتادة ويرد النفقة. أما إذا أعطوه إياها لم يحج ولا قال رد الباقي علينا، قال هذا المال لك على أنك تؤدي الحجة أو العمرة أو فلان، هو لا ينفق منه والباقي. سائل يقول في رمي الجمار هل يكفي سقوط الحجر في الحوض أم لا بد من ضرب الشافق؟ يكفي سقوط الحجر ولو ما ضرب الشافق، إذا سقط الحجر من الحوض كفى ولو تدحرج خرج من الحوض، لو طاح الإنسان ما دام وصل الحوض كفى، حتى ولو تدحرج خرج من الحوض إلى الخارج يجزي ولا لزوم دخاء الشافق، المهم أن يقع في الحوض. هذا المرأة الحائض إذا لم تقف طواف الإفاضة فهل يمكنها أن تغادر مكة إلى جدة ثم بعد أن تطهر تعود لأداء طواف الإفاضة؟ نعم، إذا ما تيسر بقى في مكة مع إحرامها هذا أولى، حتى تبادر بالطواف ولا سيما ذات الزوج، فإنها إذا ذهبت قد يقع الجماع قد يتساهلون، فإذا تيسر بقى حتى تطوف من حين تطهر هذا أحوط، فإن دعت الحاجة إلى سفرها مع أهلها الجدة أو الطائف ثم تعود بعد الطهر فلا حرج. رجل يسأل هل يجوز له أن يستدين ليضحي؟ إذا كان له وفاء لا يستدين ولا يلزمه، فهي في حق المعتبر، لكن إذا اقترض وعنده ما يوفي منه فلا بأس. سائل يقول ما حكم الأضحية عن الأموات؟ لا حرج في ذلك لعموم الأدلة، إذا ضحى عن أبيه أو أمه الميتين أو عن أخيه أو نحوه زوجته فلا بأس، هذا مبرر والأدلة عامة وهي صدقة، صدقة معروفة فلا بأس. يسأل عن الأضحية التي خصيت هل تعتبر من ذوات العيوب؟ لا الخصية لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة مصرية، خصية لا بأس، ما يمنع الضحية. يقول صلى الله عليه وسلم أربع لا تجد الضاحي، العوراء البين عرضها والأرجاء البين مرضها والمريض البين مرضها والعجزاء التي لا تلقي، أربع لا في الضاحي ولا في الهدايا. ونهى أن يضحى بأعور القرن مقطع القرن مقطع الأذن أو أكثر ذلك لا يضحى. أما كونها الخروف خصي أو البعيد خصي فلا بأس. نعم. سائل يقول توجد حملات للحج خاصة بالنساء، من يكون عنده خادمة يرغب أن تحج فعليه أن يأتي بها إلى هذه المؤسسة ويدفع مبلغ 1000 ريال لهم وهم يتولون تحديدها مع خادمات أخريات، والحملة كلها من النساء ويذهبون بهن إلى مكة ثم عرفات ومنى ثم يعودون بهن إلى مكان إقامتهم، فما حكم ذلك؟ لا يجوز سوى المرأة بغير محرم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستحر المرأة إلا مع المحرم، هل ينبغي أن تستحر لا مع الحملات ولا غيرها إلا المحرم، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حصل التساهل الآن كثير، بعض أهل العلم يرى أنها إذا كانت في أمن وأن قائمة على الأمر ومناء وأن لا خطر عليها فلا بأس، لكن هذا قول ليس عليه دليل مخالف للسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تستحر المرأة إلا مع المحرم، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة مخيمة على خطر وليس عليها حج الحمد لله، ما دام ما عندها محرم ما عليها حتى تحصل محرم زوجا او غيره. نسأل الله جميع الهدايه. هؤلاء مجموعه من الائمه يقولون نحن نعمل أئمة في مساجد تابعة للأوقاف، وتركنا مساجدنا رغبة في أن نحضر هذا اللقاء، وفوتنا صلاة المغرب والعشاء، فهل يجوز لنا هذا الفعل؟ لا حرج مصلحة، لا تأسر من يقوم مقام الإمام ويقوم مقامه وذهب لمحاضرة أو سماع محاضرة أو أمر مهم، لا بأس الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين بني عمرو في قباء، وأما الناس أبو بكر طلب الناس أبو بكر، فإذا عارض الإمام لمحاضرة أو أسباب أخرى واستناد من يقوم مقامه فلا حرج. سائل يقول إنه يريد أن يحج ولكن المسؤولين في عمله لا يأذنون له بذلك، فهل يجوز أن له أن يحج دون إذنهم؟ ليس له أن يحج إلا بإذن الذي جهة مختصة التي يعمل فيها، وهذا عذر، فليس له أن يحج إلا بإذن، لا حج فريضة ولا حج نافلة. فإذا كان ما حج حج فريضة يستقبل في الأمور، يبين لهم أن حج فريضة حتى يستهل له الإذن، فإذا استهل يعمل ما يلزم في السنة الأخيرة. سائل يقول إنه يريد أن يشارك في الدعوة إلى الله تعالى، فهل يلزمه أن يأخذ الإذن من ولي الأمر لذلك؟ يدعو إلى الله حسب طاعته، ولكن إذا أخذ الإذن يقول أن فعل أقواله وذات الشؤون الإسلامية، وأما هو يدعو إلى الله بين أهله وبين جيرانه وإخوانه علم والحمد لله، ولو معه ورقة حسب علمه إذا كان عنده علم، لكن إذا أخذ رخصة يكون أكمل وأنفع. سائل يقول إنه ذهب إلى مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة وطاف وسعى وتحلل، ثم أحرم مرة أخرى من الحرم وذهب إلى منى، فهل يعد متمتعا؟ نعم، إذا دخل مكة بالعمرة يوم الثامن أو التاسع طاف وسعى القصر وحل ثم ذهب إلى عرفة أو إلى منى، هذا متعة سواء في اليوم الثامن أو قبلها حتى ولو في يوم عرفة، لو دخل ليلة عرفة أو صباح عرفة طاف وسعى القصر وحل منبي للعمرة ثم لبى بالحج وذهب إلى عرفة فهو متمتع. سائل يقول ما هو الدليل على أن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت، لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت، وإذا طاف طواف الإفاضة عند سفره صدق عليه أن آخر وآخر. مثلا ما طاف طواف الإفاضة في أيام منى سافر يوم 14 أو 15 بعد طواف الإفاضة صدق عليه الحج، لن ينفر إلا عند طواف البيت بعدما فرغ طواف البيت، أما هو الحج. سائل يقول متى يبدأ التكبير المطلق والتكبير المقيد؟ التكبير المطلق يبدأ بالهلال في حل الشهر من ليلة السبت السنة ليلة الجمعة هذه السنة، تبدأ التكبير من حين يثبت الهلال من حل الشهر، يستحب التكبير والتكبير حتى يوم عرفة، من صباح يوم عرفة يبدأ المطلق والمقيد، شبه أكبر الصلوات وبقية الأوقات على الصحيح، يلزم المطلق والمقيد في خمسة أيام، يوم عرفة يوم العيد وأيام خمسة أيام فيها تكبير مطلق في جميع الأوقات ومقيد بعد الصلوات، أما قبل عرفة مطلق فقط، ما يشرع أكبر الصلوات لكن مطلق في طريق في مسجد في بيت الحمد لله. أكثر من سؤال ورد عن صيام يوم السبت، يقولون في هذه السنة سيكون يوم السبت هو يوم عرفة، فهل يجوز لنا أن نصومه مع ورود أحاديث في النهي عن ذلك؟ نعم، يسحب يوم صيام يوم السبت وينصام معه جمعة حسب، أما الحجاج لا يصومون يوم السبت، الحاج يفطر يوم عرفة، لكن غير الحجاج يصومون يوم السبت لأنها يوم عرفة وينصام قبله يوم الجمعة، هذا أكمل وأحسن. وأما حديث النهي عن صوم يوم السبت هو حديث ضعيف مضطرب، الصواب أنه ضعيف، حديث النهي عن صوم يوم السبت الصواب أنه حديث ضعيف لا تقوم بالحجة ولا يكره صومه. كان النبي يصومه عليه الصلاة والسلام مع يوم الأحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصومه مع الجمعة، قال لا يأخذ أنه يوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبله أو يوم بعده، والذي بعد الجمعة هو يوم الصوم يصام مع الجمعة، هكذا جاء في الصحيحين. فالحديث الذي هن يعصر يوم السبت إلا في بثل بعضهما حديث ضعيف مضطرب لا يعول عليه على الصحيحين من طائفة العلم. يقول هل تسقط الأضحية عن الحاج؟ ما لم دلع على سقوطها، مثل هل لا يضحي يعلمها البيت يضحون، والحمد لله يعلمها البيت يضحون، وإن كان معها المحكمة يضحي في بيته. قد ثبت عنه فأنه ضحى يوم الحج التوبة، ثبت إذا بحث شيء ضحية ونهر الناس بدنه هديا عليه الصلاة والسلام. فالضحية لا تنافي هدي الحج، فالضحية شيء وهدي الحج شيء، لكن إذا كان له أهل يكون الضحية عندهم أفضل، في بيته في مكة في المدينة في الدار في أي مكان تكون الضحية عندهم ويكون الهدي في منه. سائل يقول أشكل علي ما ذكرتم في كتابكم التحقيق والإيضاح حينما ذكرتم الذين هم دون المواقيت أنهم يحرمون من منازلهم، وذكرتم أمثلة لهم أهل بدر ومستورة، مع العلم أن هؤلاء يمرون على ميقات الجحفة إذا ذهبوا إلى مكة. فنرجو التوضيح. لأنها المستورة دون دخلها ميقات المدينة وقبل ميقات الجحفة، فإذا محرم منها فلا لا مثل أهل بحراء ومسلم يحرم منها وجدة كذا. هذا سؤال خارج عن الموضوع ولكنه أثير في بعض الصحف، وهو إذا توفي إنسان دماغيا فهل يجوز له أو يجوز لأهله أن يتبرعوا ببعض أعضائه للمستشفيات؟ الذي يقال لي وأصيب به لا ينبغي، لأنه قد يغلقون، قد يقول الله دماغيا وهم غالقون، فلأنه تمهيد للمسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن ذا المسلم حيا وميتا، نهى عن ما يتعلق بإذاء المسلم حيا وميتا. المسلم حرام إذاؤه حيا وميتا، فالأولى والأحوط ألا يتبرع بشيء منه حتى ولو بعد موته موتا حقيقيا. فينبغي إكرام المسلم عدم اللعب بأعضائه ولا بقلبه ولا بغيره، بعض أهل العلم يرخص في ذلك حتى ينتفع الحي بقلبه وكليته، ولكن لا ليس عليه دليل، والمسلم محترم. فالقول بأنه لا يتعرض له ولو مات دماغيا ولو مات حقيقيا قول جيد، فيه احترام المسلم وفيه عدم التلاعب بالمسلمين، والاحياء ان الله رزقهم الافيه الحمد لله ولكن لم يموت. سائل يقول انه يريد ان يضحي وكذلك يريد ان يحج، فهل يجوز له ان ياخذ من اظفاره وشعره عند الاحرام؟ لا يدخل في الضحي، لا قد دخل شهر الحج لا يحسن، لا من شعره ولا من أظفاره، لا في الميقات ولا في مكة حتى يضحي، لكن يحلق أو يقصر لا بأس، فيها طاف وسعى العمرة يقصر ولو أنه يضحي، هذا غير داخل في النهي، وهكذا يوم العيد يرمى الجمرة يحلق أو يقصر ولو كان يضحي غير داخل في النهي. أما يكون يأخذ من شعره من شارب أو من إبطة أو من عنق لا، لا يأخذ شيء حتى يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر ذي الحجة وراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. تعال هذا يكفي بارك الله فيك.